هناك أناس قد يكون من الفقراء أو من المساكين أو من العاملين عليه من أصناف ثمانية، ولكن مع هذا لا تحل لهم الزكاة. يعني أناس من الأصناف الثمانية ولكن لا تحل لهم الزكاة. منها طبعا الغني، هذا لا يدخل في الأصناف الثمانية، الغني لا تحل له الزكاة لأن دي غناه.